قال: فصل. ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه، يعني لا يجوز للمحرم أيضا، كما أن المحرم يمنع من قتل الصيد، يعني من صيده ومن الإعانة عليه بالإشارة أو الدلالة وغيرها، كذلك ليس له أن يشتريه لأنه ممنوع، حتى لو كان بيده المشاهدة فإنه يطلقه كما سيأتي، وليس له كذلك أن يهبه لغيره. وحجة ذلك حديث الصعب بن جثامة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع من أصحابه كانوا محرمين، والصعب كان حلالا لم يكن محرما، ولذلك حل له أن يصيد الصيد، فلما صاده أراد أن يهديه، وخير من يهدى إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمه أو بعضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبوله كما في حديث عبد الله بن عباس فرده إليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف بأمته الرحيم بهم الذي يحرص على أن يكونوا على أهدى سبيل وأقوم طريق، رأى تغيرا في وجه الصعب، كيف يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ثم يرده، والرد الذي يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فإنه ربما ترك أثرا في نفسه أو ألما، فأدرك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغير تقاسيم وجهه، فقال له: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمون. فتبين من هذا أن المحرم ليس له أن يصيد الصيد، وليس له كذلك أيضا أن يأكل مما صيد له، كما أنه لا يجوز له أن يشير إلى الصيد لأحد آخر أو يعين أو يأمر أحدا بصيده، لأن الحاج ينبغي أن يكون مسالما في كل أموره، أن يكون محافظا على كل ما يتعلق بجوارحه، ومن ذلك أيضا ألا يعتدي حتى ولا على تلك الطيور والحيوانات البرية التي كان الله سبحانه وتعالى قد أباحها له قبل أن يكون محرما. قال: ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد. أيضا كذلك الإهداء لما كان سببا من أسباب تملك الصيد ليس له كذلك أن يملكه. إذن عرفنا من هذا أن المحرم دائما ينبغي أن يكون وقورا ملتزما محافظا على إحرامه فلا يتعدى، فإذا كان لا يتعدى على حيوان فما بالكم بالتعدي على بني آدم، إنه أشد وأعظم. قال رحمه الله: ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، يعني ما متى ملكه بجهة محرمة، يعني سواء هو صاده أو صيد له، فإنه بذلك لا يجوز له، هذا هو المراد. قال: لأنه قال: فإن تلف أو أتلفه، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه. عليه فداء، لأنه هو السبب في ذلك، لأنه تعدى وهو منهي عن التعدي في هذا المقام. لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله. قال: وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحلال الإحرام. يعني مراد المؤلف لو أن إنسانا صيد صيدا واحتجزه عنده حتى فرغ من إحرامه، حل يعني تحلل من الإحرام، ثم ذبحه وأكل، قال: لا يجوز له لأنه لما صاده لم يكن يجوز له ذلك لأنه في حالة إحرام. قال رحمه الله تعالى: لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله، وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحلال الإحرام. قال أبو الخطاب رحمه الله: يباح، لأن ذبحه في حال حله فأبيح كغيره. لأنه ذبحه في حال حله، يعني من العلماء من قال بالجواز، والمسألة فيها خلاف معروف، منهم من قال بالجواز لأنه عندما ذبحه في حالة حل، هذا فيما لو لم يكن صاده وهو محرم. قال: وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه. هنا أيها الإخوة سيتحدث المؤلف عن مسألة دقيقة، وهي اليد الحكمية واليد المشاهدة. ما هي اليد الحكمية؟ هي التي تثبت حكم تملكك لهذا الشيء. واليد المشاهدة هي التي يكون في يدك أمر يشاهده الآخرون، يعني معاينة. فالمؤلف سيتكلم عن هذه المسألة. هذه المسألة: لو أن إنسانا كان يملك صيدا وتركه في بلده، أو تركه في يد أخ له أو وكيل له، فإنه لا يزول ملكه عن ذلك. لماذا؟ لأنه تملكه قبل أن يكون محرما يمنع عليه الصيد. وما دام الأمر كذلك فإن الصيد مما يجوز استدامته، أي استدامة ملكه، بخلاف اليد المشاهدة التي سيذكر المؤلف. يعني لو أن إنسانا أحرم بالحج وعنده صيد في بلده، فلا يزول ملكه عن ذلك الصيد، لأن اليد الحكمية قد ثبتت له. وسيضرب المؤلف مثالا على ذلك فيما يتعلق بالقياس على البذر. قال: وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه، لأنه ملك فلا يزول بالإحرام، كملك البضع. ما معنى كملك البضع؟ البضع هو بضع المرأة، وأنتم تعلمون بأنه مر بنا من محظورات الإحرام، أي مما يحضر على المحرم عقد النكاح، فلا يجوز له أن يعقد نكاحا، ولو عقد نكاحا وهو محرم فإنه يبطل العقد. لكن النكاح الثابت أصلا لا يتأثر بالإحرام. فيقول المؤلف هنا: كما أن البضع يثبت أيضا حق صاحبه فيه حتى ولو أحرم، كذلك الصيد الذي تملكه قبل ذلك فإنه لا يزول حقه عنه، قياسا على البضع في النكاح. قال: نعم، بعد أن يعول له ذلك. لا، قال: وسيتكلم المؤلف عن مسألة أخرى فيما لو كان في يده يجب أن يطلقه. قال: وله بيعه وهبته وإن كان في يده المشاهدة. رأيت يده المشاهدة، يعني يده المشاهدة ما هي التي يشاهدها الناس ويرى. لو أن مثلا حاجا جاء وهو ممسك بطائر، وهذا الطائر صاده أو تملكه قبل الإحرام، ولكنه جاء به ممسكا بيده، أو ربطه بحبل ويأخذه معه، أو وضعه في خيمته، أو في المكان الذي يقيم فيه، أو في سيارته أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له، لأن الصيد يشاهد معه وهو محرم. فهذا يختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى اليد عليه حكمية، أي يد تملك، وهو ليس في يده وإنما في بلده أو مع قريبه أو مع وكيله أو غير ذلك، فإنه فيها تلك الحالة يصبح في ملكه ولا يخرج. لكن الآن جاء به وأصبح يشاهد في يده، فعليه أن يرسله، لأنه محرم وليس له أن يقتني الصيد معه في حالة إحرامه فيشاهد معه. قال: وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله، فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه لأنه ترك فعل الواجب. يعني لو أن إنسانا وجده في خيمته فجاء وفك الحبل وأطلقه، أو وجده في قفص ففتح القفص فطار، فلا يضمن هذا الذي أفلته شيئا. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يمسكه في حالة اليد المشاهدة. قال فإن تركه حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده. فإن تركه حتى تحلل من إحرامه يعني أعرض عنه فحكمه حكم ما صاده. ما معنى هذا؟ المؤلف أطلق قصده ما صاده قبل الإحرام، فهو داخل في ملكه لا يزول عن ملكه. قال في الشرح فملكه باق عليه وإن مات من يرثه. عندك تعليق يعني؟ أنت قرأت التعليق ذا؟ إيه نعم. طيب إذن التعليق وضح هذا الذي قلت أنا. قال لأن كلام المؤلف يعني يحتمل أنه يزول ملكه أو أنه يبقى، الصحيح أن ملكه يبقى عليه بعد التحلل. قال وإن مات من يرثه وله صيد ورثه، لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره. لأنه لو مات إنسان عنده صيد يرثه المحرم فإنه ينتقل إليه. لماذا؟ لأن انتقال الميراث أيها الإخوة ليس اختياريا وإنما هو إجباريا، بدليل أنه ينتقل للمجنون والمجنون لا إرادة له، وينتقل الإرث للصغير والصغير غير مكلف. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن الكبير وعن المجنون حتى يفيق. إذن معنى هذا الكلام الذي ذكره المؤلف أنه لو انتقل الصيد إلى ملك المحرم فإنه يصبح ملكا له، لأن الانتقال لم يكن باختياره وإرادته وإنما هو انتقال إجباري. هذا هو الذي يسمى التملك الإجباري، مال لغيرك فينتقل إليك فيصبح ملكا لك لأنك ورثت هذا الإنسان أبا أو أما أو أخا أو غيره، المهم أن تكون ممن يرثه. قال ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك. قال فكما أنه يعني هو يريد أن يثبت أن انتقال الإرث ليس اختياريا فيثبت له الصيد، لأنه يثبت أيضا للمجنون وللصبي، والمجنون لا اختيار له، والصبي كذلك مكلف ليس له أن يتصرف، فهو ممنوع من التصرف إلا بإذن وليه هو الذي يتصرف عنه. قال ويحتمل ألا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء، ولكن الأول هو الصحيح.